بسم الله. قال رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو أمر واجب لا يجوز تركه، كما يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظره، فإن سمع أذانا كفى وإلا غزا، وهو من شعائر الإسلام التي لا يجوز أن تترك، وهو واجب واجب على الجماعة أن يقيموه. وأما الفرد فتقدم الخلاف فيه، إذا صلى منفردا هل يجب عليه الأذان أو لا؟ الصحيح أنه يستحب، يستحب له أن يؤذن. أما أهل البلد فيجب عليهم أن يقيموا هذه الشعيرة. فلو اجتمع على تركه أهل البلد قوتلوا عليه، كما في الحديث المشار إليه. قال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ما كنيته؟ قتيبة بن سعيد. أبو من؟ أبو رجاء البغلاني، أحسنت. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو أبو إبراهيم، عن حميد الطويل، يتكرر عن أنس، يتكرر عن أنس، وفي الصحيح عن أنس روايته حميد بن أبي حميد. قال: عن حميد عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله بخدمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف له، اشتهر بذلك، وإلا كل الصحابة أو جل الصحابة خدموه عليه الصلاة والسلام، من الصديق فمن دونه خدموا النبي عليه الصلاة والسلام وتشرفوا بهذا. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم. وهذا هو الشاهد من حديث باب ما يحقن، أو من الباب، من الحديث المقصود به الباب، استدلال الباب، باب ما يحقن الأذان من الدماء. فإذا سمع أذانا كف عنهم، الأذان تحقن به الدماء، هذا يدل على أنهم يقيمون ما وراء الأذان وهو الصلاة، فالصلاة تحقن بها الدماء، لأن الأذان المقصود منه الإعلام بالصلاة، فالأصل هي الصلاة، وهذا يعلم به أن هذه البلاد تقيم الصلاة، وأنهم يعتنون بالصلاة، لهم عناية بهذه العبادة العظيمة. فهذه المقدمة في الأذان إنما هي لما وراءه وهو الصلاة، إذا امتنع الناس عن الصلاة يقاتلون عليها. قال: فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهذا بعد الدعوة، كما تقدم معكم أنه ما كان يغير على أحد عليه الصلاة والسلام حتى يبين لهم ويدعوهم قبل ذلك، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكما جاء عن ابن عباس أيضا أنه ما كان يغزو أحدا عليه الصلاة والسلام أو يغير على أحد إلا بعد الدعوة. وهذا هو اللازم، أنه لا يباغت أحد من أهل الكفر إلا بعد البيان وبعد دعوة إلى الإسلام. وقد أمر عليا قبل ذلك بالدعوة، وهكذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدعوهم إلى إحدى ثلاث، كما في مسلم، إما إلى الإسلام أو إلى الجزية أو السيف بعد ذلك. فقبل ذلك الدعوة إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا للدعوة إلى الإسلام فإنهم ينقلون إلى الجزية، فإن استجابوا للجزية كف عنهم، وإلا السيف بعد ذلك، فليس لهم خيار بعد الجزية. وهل الجزية لكل مشرك الصحيح أنه كما تقدم معكم الجزية لأهل الكتابين وللمجوس، لأهل الكتابين وللمجوس، فهؤلاء الذين تقبل منهم جزية، ومن عداهم إنما الإسلام أو السيف. ومن أهل العلم وهو الإمام مالك يرى أن الجزية تؤخذ من كل مشرك ومن كل كافر إلا المرتد، فلا تؤخذ منه الجزية. والشاهد من هذا الحديث هو ما سمعته أنه عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى الصباح، فإذا جاء الصباح نظر أيضا قبل الغزو هل في البلاد هذه أذان، معنى أن الدعوة قد وصلتهم وأنهم أخذوا بدين الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الدين لأنهم أقاموا هذه الشعيرة. فإن لم يسمع أذانا غار عليهم عليه الصلاة والسلام، أو أغار عليهم وصبحهم، وهذا يحمل كما سمعت أنه بعد الدعوة، أنهم قد دعوا إلى الإسلام، وليس معنى أنه إذا لم يسمع أذان أغار عليهم ولم يدعوهم قبله، هذا ما هو صحيح، وقد جاءت الأدلة تبين هذا. قال رحمه الله: قال فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتيلهم أو بمكاتلهم وهي الزنابيل والقفاف، أو القفاف جمع قفة، معهم مكاتيل ومعهم هذه القفاف التي يأخذون فيها حوائجهم من المزارع، فخرجوا إلى مزارعهم يحرثون، ورسول الله قد بلغهم دين الله وهم كانوا مجاورين له، ليسوا بعيدين عن الإسلام، فسمعوا بالإسلام وسمعوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لهم. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وصبحهم. قال لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم وهي الزنابين ومساحيهم، وهي معروفة، المسحاء معروفة، نحن نقول مزحاء، والمشهور أنها مسحاء، والمزحاء هذه عندنا نحن نقول مزحاء، لكن هذه التي يحرك بها وتستعمل في الحرف قال لها مزحاء. قالوا مساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس، محمد والله محمد الخميس أي محمد الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه يخمس، ففيه مقدمة ومؤخرة وميمنه ميسرة وقلب، فقيل له الخميس، فالجيش يسمى الخميس باعتبار التخميس الذي يرتبه قائد الجيش لجيشه يجعلهم خمسة، مقدمة مؤخرة وميمنة وميسرة وقلب وسط، وهذا سياسة حربية عجيبة وتنظيم للجيش جميل، فما يجعلهم كلهم مقدمة يأتيهم من المؤخرة عدوهم يصبحهم، ولا يجعلهم كلهم ميمنة ولا ميسرة، بل يقسمون هذا التقسيم حيث أنه إذا حصل شيء على المقدمة أعانت المؤخرة، أو المؤخرة أعانت المؤخرة، وهكذا حصل شيء على الميمنة أعان القلب والميسرة، وهكذا. فهذا جيد، وأظن لا زال يستعمل في الجيوش، قسمونهم نحو هذا التقسيم، لا يجعلون الجيش مقدمة ولا يجعلونه مؤخرة فحسب، ولا ميمنة ولا ميسرة، بل يوزعوا هنا وهناك إلى آخر ذلك، وكلما دنا بعضهم بعض كان أحسن، حتى تحصل النجدة إذا حصل على بعضهم شيء، فلا يتباعدون جدا، هذا التفرق ربما يضر. قال محمد والله محمد الخميس، لماذا سمي الجيش بالخميس؟ لتقسيمه على خمسة أقسام، أحسن. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، الله أكبر، وفي استحباب التكبير، والناس الآن كثير منهم ما يستعمل هذه السنة. إذا باغت الجيش كبروا، فإن التكبير له أثر على أعداء الله سبحانه وتعالى، يخافون إذا سمعوا التكبير. فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التكبير عند تصبيح الجيوش، وأيضا رفع الصوت به. فلما رآهم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر. لا شك أنه رفع صوته عليه الصلاة والسلام بالتكبير. قال خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالحديث فيه فوائد، ومن فوائد ما أشرنا إليها قبله، أن الأذان شعيرة من شعائر دين الإسلام، وأنه لا يقوم لأحد دين إلا بهذه الشعيرة مع ما وراءها، أنه لا بد من أذان ولا بد أيضا من صلاة بعد ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أغار على أناس انتظر حتى يسمع الأذان، والمقصود من ذلك ما وراء الأذان وهي الصلاة. وفيه وجوب الأذان على الجماعة، أنه يجب عليهم أن يؤذنوا، فلا يكتفوا بالصلاة فقط دون أذان، فإن صلوا صلاتهم صحيحة وهم آثمون لأنهم تركوا واجبا مستقلا، فيجب عليهم أذان الأذان. فإذا صلوا من غير أذان الصلاة صحيحة، ولكنهم آثمون على ترك هذا الواجب. وأن أهل البلدة إذا اجتمعوا على ترك الأذان يقاتلون عليه، فللسلطان أن يقاتلهم على تركهم الأذان، وإن زعموا أنهم مسلمون وإن زعموا ذلك يقاتلهم على ترك هذه الشعيرة وعلى ترك هذا الواجب الذي يلزمهم أداؤه. وأيضا ما أشرنا إليه أنه لا يقاتل أحد إلا بعد الدعوة، وهذا الحديث محتمل أنه قد دعاهم قبل ذلك. وفي استحباب التكبير أيضا عند لقاء الأعداء، وفي جواز الاستشهاد بالقرآن، جواز الاستشهاد بالقرآن كما في هذا الحديث خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يستشهد شخص بالقرآن على الشيء المحقق، ويكره أن يتبع على ضرب الأمثال، يجعله أمثالا، هذا ما يصلح. وفي استحباب الإغارة عن العدو في أول النهار، لأنه وقت بركة، أول النهار بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن البخور فيها ما فيها من العوائد الطيبة على الناس، الشخص يحاول أن يبكر في أعماله، ومن أعماله غزو الأعداء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر من يغزو ليلا، ينتظر حتى الصباح ثم يغزو أعداء الله سبحانه وتعالى. وفيه دلالة لبعض أهل العلم الذين جوزوا الاقتباس، فقالوا هذا دليل على جواز الاقتباس. الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فإن هذا الكلام مأخوذ من الآية التي في الصافات، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فقالوا اقتبس النبي عليه الصلاة والسلام من الآية التي في الصافات هذا الكلام، فقال خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والاقتباس صحيح أنه جائز، والاقتباس حقيقته كما يقول أهل العلم هو تضمين القرآن شيئا من النثر أو الشعر، أن يضمن القرآن شيئا من النثر أو الشعر، يضمن شيء من القرآن، يضمنه كلام النثري، تضمين شيء من القرآن كلام الشخص النثري أو الشعري. واختلف العلماء في حكم الاقتباس من القرآن الكريم، والصحيح إن شاء الله أنه جائز، لكن يستحسن أن لا يقول قال الله، يقتبس من غير أن يقول قال الله كذا. لذلك أنكر السيوطي رحمه الله هذا النوع من الاقتباس الذي يقول فيه قال الله، ومنه يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم رعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه، أو أبشر بقول الله في آياته، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال هذا ليس من الاقتباس، وهذا لا يصلح، لأنه قال بقول الله ولا يصلح هذا في الاقتباس، وإنما تأتي بالتضمين، تأتي بآية قرآنية تضم منها كلامك من غير أن تقول قال الله كذا، هذا لا يصلح. ولا أيضا كذلك في الحديث من غير أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تأتي بمضمون الآية أو تأتي بآية من غير أن تقول قال الله هذا الشيء. وأما أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا قال الله، ولا يصلح هذا، وليس من الاقتباس في شيء. وقد صنعه الشافعي فيما ينسب إليه أنه قال نحو هذا، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا أيضا عند السيوطي ينكر، وهذا البيت ينسب إلى الشافعي رحمه الله، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلاله هيبة عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا عند السيوطي لا يجوز، وهذا لا يصلح، لأن فيه كما سمعت يقول. والاقتباس ينبغي أن يكون من غير نسبة هذا القول إلى الله مباشرة، وإنما تضمين، مجرد تضمين من غير نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان فيه نسبة فهذا لا يصلح. فعلى هذا الاقتباس جائز بشروطه عندهم، ومن شروطه عند جماعة منهم السيوطي أنه لا يقول في اقتباسه قال الله أو يقول الله، فهذا يعاب. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قال الله، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، اقتبس من القرآن من الآية التي في الصافات هذا الكلام من غير أن يقول قال الله سبحانه وتعالى، وإنما مجرد اقتباس، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا جائز، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا جائز، لأنه ما في قال الله سبحانه وتعالى. فإذا الاقتباس جائز، تضمين شيء من القرآن الكلام النثري أو الشعري من غير أن يقول الشخص قال الله. فإن قال قال الله هذا لا يصلح عند السيوطي رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء، وأما إذا لم يقل ذلك فلا بأس به، والله أعلم. ومنه أيضا بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفون منها أكبر، هذا أيضا اقتباس جيد وما فيه قال الله سبحانه وتعالى. وذكر جملة من الأبيات التي اقتبس فيها بعض العلماء شيئا من القرآن وضمنه كلامهم الشعري أو النثري، ومن الاقتباس للكلام أو التضمين للكلام النثري هذا الحديث، هذا الحديث. وأما الكلام الشعري ما نعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لأنه ما كان يقول الشعر، ولكن أجاز العلماء أن يضمن شيء من القرآن الكلام الشعري. أما الكلام النثري فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، فهو كالنص في الاقتباس، لكن بقي معنى الشعر فيختلفون فيه جدا، يختلفون في تضمين كلام الله سبحانه وتعالى لكلام بعض الناس الشعري، هذا فيه خلاف قوي. وأما الكلام النثري فالأمر فيه سهل. هذا حاصل ما يتعلق بمسألة الاقتباس، أخذها العلماء وأجاز العلماء استدلالا بهذا الحديث، إن إذا نزلنا خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، بناء على هذا قالوا يجوز أن يقتبس من القرآن وأن يضمن الكلام الشعري أو النثري. وذكروا شواهد كثيرة من كلامهم، خلت الغانيات أو خلة الغانيات خلة سوء، وإن طيب، واتقوا الله يا أولي الألباب، خلة الغانيات خلة سوء، واتقوا الله يا أولي الألباب، قالوا هذا أيضا فيه اقتباس. وإذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجابي، قالوا هذا اقتبس بعض الآيات وأتى بها في شعره. فالحاصل بالنسبة لمسألة الاقتباس لا إشكال في النثر، أنه يضمن شيئا من كلام الله من القرآن أو من السنة الكلام النثري، هذا لا إشكال فيه. ودليل هذا الحديث إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، لا مانع من ذلك، وهذا ليس من تلاعب القرآن. بقي معنى الكلام الشعري، درج عليه بعض علمائنا وأجازه جماعة من العلماء، وممن أجاز الشافعي كما سمعته، وهكذا أيضا بعض أهل العلم من الشافعية أجازوا الاقتباس والتضمين أو تضمين كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الأشعار، والأولى تركه، ننصح بترك هذا ما دام أن العلماء قد اختلفوا جدا في الاقتباس، فننصح بترك هذا الكلام. أما أن يقتبس البشر من كلام بعضهم البعض هذا ما فيه شيء، لكن اقتباس وأخذ آية وضعها في الشعر ننصح بترك هذا وإن أجاز بعضها العلم، لكن والله أعلم لا يصل إلى التحريم، لكن تركه أولى، تركه أولى. وأما الكلام النثري فهذا شيء آخر. قال رحمه الله: هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث مما استفدناه، والمقصود منه أن الأذان تحقن به الدماء، هذا هو المقصود من هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وشأنه عظيم في الإسلام، فلذلك كان فرضا على أهل البلاد أن يؤذنوا، ولا يلزم أن يؤذنوا في جميع المساجد، فلو أذن مسجد واحد سقط الفرض، سقط الفرض عليهم، لكن ينبغي أن تؤذن المساجد الأخرى، أن تؤذن المساجد الأخرى ينبغي لهم ذلك. من أهل العلم من يرى أنه يجب على الجميع أن يؤذنوا ما داموا جماعة مجتمعين يؤذنون، لكن من حيث سقوط الفرض والله أعلم لو أذن في البلاد أذان واحد لهذا الحديث الذي ذكره يسقط عنه الفرض. قال رحمه الله: جاء الوقت يا محمد، إذا جاء الوقت نسأله هنا، فعندما نسأله هل يجوز الاقتباس أو لا يجوز وما دليله وما هو الاقتباس، هذا ما هي حقيقته، نسمع بالاقتباس الاقتباس ما هي حقيقته قبل ذلك، أن يضمن كلامه أن يضمن كلامه شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله، أن يضمن الشخص كلامه شيئا من كلام الله أو كلام رسوله يجوز وما يجوز هذا؟ أحسنت، يجوز من غير أن يقول قال الله، فيه خلاف بين أهل العلم. أما بالنسبة للنثر وتضمين الكلام النثري فالخلاف فيه أسهل، وقد دل الحديث على جوازه، ولكن الخلاف عندهم يعظم في الشعر، هل يضمن الشعر شيء من كلام الله أو لا يجوز هذا، وهنا يختلفون جدا، فالأولى تركه وأن لا يضمن شيء من الشعر كلام الله جل وعلا، ترك هذا أحسن، هو ليس بشعر كلامه، ما ينبغي أن ينسج يعني على نسج الأشعار، هذا خطأ، والله أعلم أن من قال أنه لا يصرح أنه أقرب، ما علمناه الشعر، فلا يجعل الله أو يجعل كلامه على صورة أشعار، هذا هو الأولى، إن لم يصل إلى حد التحريم ولا من أهل العلم من يمنع فإن الأولى تركه هذا. وأما النثر فالأمر فيه سهل، وقد دل عليه هذا الحديث العظيم. هل يستحب التكبير عند لقاء العدو؟ هل يستحب التكبير عند لقاء العدو مع الدليل؟ تفضل. نعم أحسنت، يستحب، ما هو الدليل؟ نعم أحسنت، هذا الحديث الذي ذكره. هل تستحب الإغارة نهارا أم ليلا؟ نهارا، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا. أحسنت، أنه يستحب، وإذا رأى أنه يغير عليهم في الليل ورأى المصلحة أنه يبغتهم في الليل نعم. هل يغار على الجيوش من غير دعوة أو على الكفار من غير دعوة سابقة؟ الصحيح أنه لا بد من دعوة، وهذا الحديث يحمل على أنه قد دعاهم قد وهم مجاورون له خيبر، أنه قد بلغتهم الدعوة ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي السياسة الحربية في الجيش؟ كيف يقسم؟ على ما كان رسول الله يقسمه، ما يخمس محمد الخميس. أحسن، وإذا رأى أحيانا أنه يجعلهم صفا واحدا ورأى في المصلحة هذا ما في مانع، المهم أنه يستعمل الشيء الذي يظفر به ويظفر بأعدائه وينتصر به، يرى الأسلوب الذي يصلح استعمله ما فيه مانع، لكن هذا تقسيم رسول الله فيه البركة على الناس. إلى هنا، تفضل يا أخي أدم.